الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد وأنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد وأنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد وأنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق نبينا حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كلها علانيته وسرها فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد بجميع المحامد كلها. اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك في أم الكتاب والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. اللهم لك الحمد أكمله ولك الثناء أجمله ولك القول أبلغه ولك العلم أحكمه ولك السلطان أقومه ولك الجلال وعظمها. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيها غير مكفي لا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيرها. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا يملأ الميزان ولك الحمد عدد ما خطه القلم وأحصاه الكتاب ووسعته الرحمة. اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت وما قضيت وما بسطت. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. اللهم لك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في النعماء والآواء ولك الحمد في الشدة والرخاء ولك الحمد على حبك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولك الحمد على كل حال. الحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي لا يبتم المطر والحمد لله الذي لا يقيم من داها ولا يقطع رجاء من رجاء. الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عدد ما أحصى كتابها. الحمد لله عدد كل شيء. الحمد لله ملء كل شيء ملء كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فلا فليس بعدك شيئا، وأنت الظاهر فليس فوقك شيئا، وأنت الباطن فليس دونك شيئا، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا كثير الأوال، يا حسن الفعال، يا قائما إلى زوال، يا مبدئ بنا مثال، يا من يعلم مكيل البحار ومطاطيل الجبال، وعدد أوراق الأشجار وعدد قطرات الأمطار، يا ذا المن القديم والإحسان العميم والفضل العظيم، يا سامع الصوت يا سابق الموت، يا كسر العظام لحما بعد الموت، يا سامع لكل شكوى، يا منتهى كل نجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا أهل المغفرة والتقوى، يا خالق الحق والنوى، يا ذا الطول والإمام، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا من ذكر شرف للذاكرين، وشكره فوز للشاكرين، وحمده عز للحامدين، وبابه مفتوح للسائلين، ورحمته قريب من المحسنين، يا واسع الكون برحمتك، يا شامل الخلق بنعمتك، يا من لا يمله دعاء، يا من لا يرجى إلا فضلها، ولا يسأل إلا عفوها، سألناك ربنا تذللا فاعطنا تفضلا، واستجب لنا يا أكرم الأكرمين، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم، العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الحفيظ المقيد الحفيظ الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد، المحصي المطئ المعيد المحيي المميت، الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور، لا تجعل للشياطين في أجساد عبادك الموحدين قرارا، اللهم يا حي يا قيوم من قدرت له الخروج فأخرجه لنا يا عظيم. اللهم من قدرت له الحرق والقتل والتمزيق والتنكيل والعذاب الشديد حتى الموت فدمره الآن يا حي يا قيوم. ولا تجعل لأصحاري بني صار شيم وجلوده مسلط على عبادك وإمائك الموحدين من الطفلين. اللهم في هذه الساعة نقيك السماء عبادك وإمائك من كل الأصحار والعيون والحسود ومن كل ما جعله الأذان تدوم يا جسام عبادك يا عظيم. اللهم أبطل كل أصحار سحر بها الإنس والجن ونقي أجسامهم وبيوتهم يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل للأسحار على قرناء عبادك وإمائك قرارا. اللهم نقي قرنائهم من كل الأسحار والفلاسل وما عقده الأبالس في قرنائهم يا عظيم. اللهم وأنزل الخراب والدمار والهلاك والشهب القاطبة المدمرة الناسفة على كل القرى الإبليسية والدجالية يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم لك الحمد كلها. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا الآن وفي كل حين من بركاتك ورحمتك وفضلك يا عظيم. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم الليلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائدين بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رزقك وعذابك. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا كتاب إله الحق. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان. المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب النار. اللهم افتح لنا ديننا ووسع علينا في ذاتنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا ونسألك القسط في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا يزيد ونسألك قرة عين لا تنفذ ولا تنقطع ونسألك الرضا الرضا بعد القضاء، ونسألك بأمن العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظري إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ربنا زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك الفردوس من الأعلى من الجنة عظيما. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم احينا مساكين وامتنا مساكين، واحشرنا في زمرة المساكين يوم القيامة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك اليقين والمعافاة. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ظهرنا على من ظلمنا، واجعل ظهرنا على من ظلمنا، واجعل ظهرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم متعنا بسمعنا وأبصارنا حتى تجعلهم الوارث منا، وعافنا في ديننا وفي أجسادنا، وانصرنا ممن ظلمنا حتى ترينا فيهم مطارنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم. اللهم إنا أسلمنا نفوسنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وخلينا وجوهنا إليك. لا ملجأ منك ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنا برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرافقة محمد صلواتك وسلامك عليه ربنا في أعلى جنة الخلد. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر ولا تجعلنا مفاتيح للشر مغاليق للخير. اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وقضي عنا ديننا. اللهم أقنا شر أنفسنا وعذبنا على أرشد أمورنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما من لدنك تنفعنا به عظيما. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرضا غير مخز ولا قامحة. اللهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا قضاءك واقلب لنا من الدنيا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الأمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وصق موازيننا وحقق أيماننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطايانا. ونسألك العلا الدرجات العلا من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ضار والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور لنا قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. ونسألك الدرجات بالعلى من الجنة آمين. اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأئمة ولا فجار. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك بطوارين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. ربي تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجب دعوتنا وتبدد حجتنا وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا واذلل سخيمة قلوبنا وصدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين بنعمتك منيبين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا يا حي يا قيوم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك يا حي يا قيوم. اللهم عافنا في جسادنا وعافنا في أبصارنا واجعله الوارث منا. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم استعملنا في طاعتك، ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اهدنا لمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كلها، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، تشبع، ونعوذ بك من صلاة لا تنفع وعمل لا يرفع. اللهم يا من لا تضيع الودائع عندها، استودعك كل الموحدين من الجنس والجنس عظيما. اللهم إنا نستودعك كل إخواننا الموحدين من الطقليين. اللهم إنا نستودعك كل السلالة الزهرية عظيما. اللهم إنا نستودعك كل المبتلين. اللهم إنا نستودعك كل المجاهدين المقاتلين الذين خرجوا في سبيلك يا عظيم، في سبيل مرضاتك يا حي يا قيوم، في سبيل راية وجهك الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أت للسماوات السبع أن تفتح لدعائنا يا عظيم، وبالإجابة أن تنزل بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.